الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أسأل الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أنا نمت الساعة 3 قبيل الفجر، وكنت على جنابة، واستيقظت الساعة 3 عصرا واغتسلت، ومن ثم نويت أن أصوم 6 من شوال وأكملت حتى أذان المغرب، هل صيامي صحيح أم لا؟ الحمد لله، ينبغي للإنسان إذا نام أن يضبط الساعة على أوقات الصلاة، فلا ينبغي له أن يفوت شيئا من الصلوات المفروضة، لقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا أولا أيها السائل الكريم. وأما ثانيا، فإن المتقرر عند العلماء أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، يعني أنه يتسامح في النوافل أكثر مما يتسامح في الفرائض. ومما تسامحت فيه الشريعة تبييت النية من الليل، وتبييت النية من الليل من فروض وشروط الصيام الواجب فقط. لحديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، ولابن ماجه: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. ولكن خفف الشارع في مسألة صيام النافلة، فيجوز الصيام من النهار ولكن بشرطين: الشرط الأول أن تنوي الصيام من الآن، والشرط الثاني أن لا يتقدم صيامك مفسد. فمتى ما نويت الصيام ولم يتقدم مفسد فإن الصيام صحيح، وبرهان هذا ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ الصيام من النهار ولم يتقدم صيامه مفسد. فإذا إذا أنشأ الإنسان نية صيام النفل من الظهر أو الضحى أو فيما بعد ذلك حتى ولو العصر، فإنه يعتبر أنه صام هذا اليوم صيام يوم كامل. ولكن لا بد من التفريق بين أصل الصحة والثواب المترتب على هذا العمل، فإنه ليس كل فعل يوصف بالصحة لا بد وأن يكون ثوابه كاملا، هذا لا تلازم بينه. فإن الإنسان قد يصوم يوما كاملا وتبرأ ذمته بهذا اليوم، لكن لا يكتب له من أجل هذا اليوم إلا نصف الأجر وربع الأجر، بل ربما يخرج من صيام هذا اليوم ولا أجر له والعياذ بالله، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالذي يغتاب في رمضان أصل صيامه صحيح ولكن لا ثواب له. فالباطل في هذا الحديث إنما هو بطلان فالبطلان في هذا الحديث إنما هو بطلان ثواب وأجر لا بطلان أصل صحة. فإذا يكتب في ميزانك إذا قبل الله منك هذا اليوم أنك صمت يوما كاملا، ولكن المتقرر عند العلماء أنه لا ثواب إلا بالنية، فلا يكتب لك ثواب يوم كامل، وإنما يبدأ عد الثواب لك من حين ما نويت. وبناء على ذلك فبما أنك ترجو ثواب الست كلها فلا بد من صيام من أول النهار حتى تثاب ثواب الست جميعا. وأما إذا بقي عليك يوم منها لم تصمه إلا من النهار فلا تكون قد صمت الست كاملة ولا يكون لك ثوابها. هذا في الصيام المعين لا بد أن ينتبه الإنسان له، كصيام الست وصيام يوم عرفة وصيام عاشورة، هذه وإن صحت فيها النية من النهار إلا أن العبد ينقص ثوابه ويضعف أجره على حسب ما فاته من أول النهار، إذ لا ثواب إلا بالنية. فنصيحتي إذا أردت أن تصوم الست أن تبيت النية من الليل، لا لأنها شرط في الصحة ولكن لأنها شرط في ثواب اليوم الكامل، والله أعلم.